قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولعل إخواني اليوم ينتظرون الكلام عن ما أدلفنا إليه ما دلفنا إليه من هذه العشر الأول الكرام التي هي تناظر وتصاون العشر الأواخر من رمضان، إلا أنه قد يعني رزقني الله عز وجل في هذه الخطبة الخامسة أنها إن شاء الله عز وجل يكون أكون خطيبكم فيها إن شاء الله، فيكون الكلام عنها أولى وأجدى يومها، لا سيما أن يكون هناك كلام أيضا للحجيج إن شاء الله عز وجل في مسألة العمل هناك واستثمار هذه العشر في داخل البلاد وفي الحجاز إن شاء الله عز وجل. لازلنا مع مسألة النفس وما ناب الإنسان منها. في الحقيقة المرء يخدع بنفسه كثيرا، وكلام أهل العلم هذا كلام كما أنبه عليه في كل مرة، كلام في غاية الدقة والأهمية. نفسك التي بين جنبيك هي عدوك الحق، وإحنا لازلنا لم نذق حلاوة العمل مع الله عز وجل، لسه ما دقناش بسبب نفوسنا. بعض الإخوة اتصل بي يترجاني وكاد يبكي من معاملة إخوانه له، يقول أنا ما رأيت أخا يتألفني، مع أن احنا إخوة يعني عندنا كم الالتزام سويا والتزمنا سويا، مع ذلك لا يتألف الأخ أخاه، وفي يعني يغلط علي شديدا، مع أنه إذا قابل عاصيا لان له بحجة أنه يقول أنا أولفه. وكاد الأخ يعني حتى كان مما أوصيته به ألا تنظر إلى المجتمع الإخوة بالعين السوداء، بنظرة سوداء، هناك أفاضل وهناك من يؤثرون أنفسهم، وده صحيح، هناك من يحكون أفعال السلف فعلا بيننا هم، وإن كانوا قلة إنما ده أمر موجود، وإذا وجد دل على أنه سينمو ويتكاثر ويكون بكثرة كما كان في الرائيل الأول وفي الزمن الأول. إنما في الحقيقة لما نيجي ننظر ليه السبب، إيه من تكبر على أخيه لما تكبر، ومن تجبر على أخيه لما تجبر؟ ما هو إلا اتباع للهوى الذي أمرت به النفس. مسألة النفس مسألة فاضحة يا أخواننا، فاضحة. والإنسان كلما دقق في نفسه كلما علم أنها خانته، يعني يظن أنه قطع شوطا يلاقي ما قطعش حاجة. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. كنا تكلمنا عن المحاسبة، وهناك مواضع للرباط كما يسميها الغزالي رحمه الله، 10 مواضع المحاسبة منها، 6 مواضع المحاسبة منها، نمر عليها إن شاء الله عز وجل قبل أن نتكلم في المحاسبة بشكل متوسع. الآن أنت تريد أن تريض نفسك، عايز أروض نفسي على أنها حتى تلين لي، حتى تلين لي، أعمل إيه؟ الكثير من الإخوة يقول في معاصي معينة بقع فيها، لازم أقع فيها. حتى في الأسئلة التي دونتها اللي أخذتها معايا المرة اللي فاتت نفس الكلام، في معصية لا زالت ثابتة أقع فيها، طب نعمل إيه؟ هنا لازم النفس دي كما ذكرت لك عن مالك بن دينار رضي الله عنه في الدرس الفائت، لما قال ينبغي أن يعمد المرء إلى نفسه فيخطمها ثم يزمها ثم يحملها على كتاب الله عز وجل. لازم تأخذ بالقوة والعزيمة، لازم. إنما أن تنتظر أن تأمرك نفسك بالطاعة، هذا إن حدث فسيكون ندرة، والنادر لا حكم له. الفقهاء بيقولوا كده، النادر لا حكم له، مش هتخليك على الجدة نفسك أبدا، لا يمكن. إذن ينبغي أن تحملها حملا. أحملها إزاي؟ 6 نقاط، وذكرها رجل من أطباء القلوب الكبار، وهذا أيضا من فحوى الكتاب والسنة وأفعال السلف، يعني ما أتى بها من كيسه. أولا المشارطة، ثانيا المراقبة، ثالثا المحاسبة، رابعا المعاقبة، خامسا المجاهدة، سادسا المعاتبة. دي أمور ينبغي أن يتبعها الإنسان مع نفسه، كما أن هناك أمور سيمر عليها ابن القيم إن شاء الله عز وجل الآن، يتبعها الإنسان مع عمله عشان يطلع العمل كويس. ما هي المشارطة؟ قال ما فحواه أن يعمد الرجل إلى نفسه بعد صلاة الصبح. اشمعنا بعد صلاة الصبح؟ يعني ده مش تخصيص، إنما كأنه يريد أن يقول استقبل يوما جديدا وأسقط الفريضة الأولى عنه، فهو الآن في حالة حسنة، لا سيما أنه في ذمة الله بعد أن صلى الصبح كما في الحديث، في حالة طيبة. يبدأ يقعد بقى مع نفسه، هنواجه الدنيا إزاي؟ الإخوة الذين يذهبون إلى الجامعات واللي بيخرجوا إلى أعمالهم ويقول لك الأوتوبيسات والميكروباصات، لأنك ما شرطتش نفسك، ما عدتش معاها وقلت هعمل إيه. إخوانا الذنوب التي نقع فيها ينبغي أن يكون لك معها خطة. مش بعض السلف بيقول كابدت قيام الليل 20 سنة، كابدت قيام الليل سنة وذقت حلاوته 20 سنة. كابدت، كابدت يعني إيه؟ يعني قاعد يجاهد يعمل له حساب. قال الرجل الحسن البصري إني لأبيت وعندي وضوئي، وضوئي يعني المية، الوضوء بالفتح يعني المية اللي بتوضى بيها، وعندي وضوئي وأنا أنوي أن أقوم من الليل فلا أقوم. قال أنت مذنب كبلك خطاياك. الشاهد من الرجل ده أنه كان فاهم إيه؟ فاهم أنك لازم يبقى عندي أسباب، لازم أعمل حاجة، تعمل خطة عشان تبطل السوء. المشارطة أن يعمد إلى نفسه حينما بعد أن يصلي الصبح، يعمد إلى نفسه فيشارطها، يذكرها أولا. أشارطها على إيه؟ أشارط أنا وهي على بعض. على إيه بقى؟ يذكرها أولا بأهمية الوقت والتأهب للموت، فإنه مقبل عليه لا محالة. قبل ما اطلع كده خد بالك، خد بالك من الحق فضيع وقتي. مين ده؟ ايش لبس؟ فقبل ما يخرج من قبل ان يخرج من مسجده ومن بيته يشارطها على ايه؟ على اهميه الوقت. الوقت انفس ما عنيت بحفظه وراه اسهل ما عليك يضيع، زي ما ذكرنا عن السلف العجب العاجب العجايب عن السلف. ازاي كانوا بيستثمروا وقتهم كده؟ هو بده انه دايما يناقش نفسه كده، ضيعت قد ايه وعملت قد ايه، يبقى بكره استأنف. اللي وقفت معاد وانا واقف مستني الاتوبيس على المحطه، فلان بيجي يكلمني. طب فلان ده بيجي الساعه 7:30 الا 5 بالظبط، يقف معايا مثلا نص ساعه، يبقى اعمل ايه؟ اروح مطلع المصحف، اول ما يجي اروح اقرا في المصحف. يوم ما يعني ما يهونش عليه بقى انه يقطع القراءه فيسيبني، يبقى انا كده عالجته. دي خطه ولا لا؟ احيانا بيبقى انسان سامج، ممكن تسيب المصحف عشان عايز اقول لك كلمتين. زي واحد دايما بذكر الحكايه دي، من اعجب ما حدث لي، احنا طبعا في شهر رمضان يطول الخيام، فطبعا بالنسبه للي هنا يعني، والناس بتصلي وبعض الناس يفتح الله عز وجل عليها يقرا جزئين وثلاثه واربعه وخمسه وسته. فانا كنت اصلي في مسجد من هذه المساجد التي تحب ان تجتهد شيئا ما يعني. فطبعا علاج نفسك ايه؟ علاج الوقفه ايه؟ ودي فائده برضو، لما تقف تخيم الليل ورجلك توجعك ما تحركهاش خالص، اسكن اخشع. خشوع البدن التطامن، زي ما قلنا في الخشوع، فاكرين درس الخشوع؟ زي ما قلنا في الخشوع التطامن، يعني تفضل جامع نفسك على نفسك كده واقف ساكت، ساكت جسمك كله ساكن، ما تحركش نفسك يعني. فاحنا واقفين كده اهو، واحد قاعد يتهز كده، فانا طبعا عايز اثبت رجلي في الارض علشان لو اتهزيت هتعب من الوقفه، وعشان احصل الخشوع. فهو قاعد مش قادر يقف على بعضه، قاعد يروح ويجي كده، فبياخدني معاه طبعا كتفه لو بيتحرك، فانا عايز اوقفه. فانا بصلي كده، رحت عامل كده عشان ما يروحش، احجزه كده عشان ما يروحش عليك. عارف عامل ايه؟ راح عامل كده اهو، صح، مال خد مني كيرف كده وطلع خد ود. فممكن تمسك المصحف الصبح، ليه برضو جالك سيب المصحف يا اخي عشان عايز موضوع مهم. انا اقصد اقول لك انك اعمل خطه مشارطه على حفظ الوقت. كذلك ثم ليعمد الى حواسه فيشارطها عليها، زي ما ذكر اهل العلم عن الاسود بن يزيد او عن غيره من السلف، كان اذا مشى قالت النسوه لا تحتجبن منه. ما لما تلاقيه ماشي في وسط الشارع كده ما توقفوش على جنب، ليه؟ قال لك لانه كان لا يرفع بصره قط في الحته دي، كان في الحته دي مش بيغض بصره عادي زي ما احنا بنغض كده، لا كان بيبص الرجلين. ليه؟ لان المساكن فيها كانت قصيره والنوافذ مفتوحه، فربما لو غض بصره الغض البسيط اللي هو اللي بينغضه في الشارع يتقع عينه على حد، فكمنه عارف. شفت المشارطه بقى؟ بتمشي رايح دكانك، رايح شغلك، رايح من الشارع ده، يبقى تاخد على نفسك انك تغط بص الرجليك، تبص للحذاء. فكانوا يقولوا لا ما يهمكوش، طالما ده معدي ما تحتجبوش ولا حاجه، لان هو ما بيبصش لحد. فيبدا يناقش نفسه قبل ما يطلع، يفرغ نفسه ساعه لنفسه، كما قال ميمون بن مهران: حاسب نفسك بنفسك فان نفس غيرك عليها حاسب غيرك. انت حاسب نفسك انت بنفسك، مالكش دعوه بحد. يقعد مع نفسه ساعة، هنعمل ايه في الوقت وعواقب الوقت ايه اللي بيضيع عليا التسبيح والذكر والسير الى الله، ثم هعمل ايه في حواسي دي. بقعد مع واحد بيجيب سيرة الناس، مش هقعد معاه ازاي؟ هنهره ولا هأمره برفق ولا هقوم المكان خالص؟ هعمل انهي حيلة لما يجي صاحبنا ده؟ خطط لنفسك ويومك يومك، اذا ذهب يومك ذهب بعضك، واليوم مختوم عليه. إذا انقضى اليوم ختم عليه، يعني تلف كده وتربط، ثم يوضع عند الله عز وجل فلا يحل خاتمه إلا يوم القيامة. يعني يوم الأربع ده مش هو الأربع اللي فات جالك تاني، ده يوم الأربع ده يوم جديد خالص، مخلوق جديد خالص، يتلف ويتربط ويتفك يوم القيامة بقى، يوم أن يذكرك الله عز وجل بكل شيء. بكل شيء. المشارطة. ثانيا، وأنا أرى أن هذه النقطة فرع على الأولى، أنا إذا شارطتها قلت لها في المسجد هنعمل كذا كذا كذا، خلاص أنا أخرج بره أعمل إيه؟ أسيبها؟ ما أنا قلت لها وتوصيت أنا وهي، وهي هتطلع بقى جدع معايا قوي وهتنفذ اللي إحنا قلنا عليه، لا يمكن. عشان كده كان الشرط الثاني المراقبة، تشترط على نفسك أول ما تطلع بقى من المسجد تراقبها، بصت سمعت، ما تفضل ماسك الحواس كده. والمراقبة إنما هي ثمرة أن يشهد العبد حياة ربه عز وجل، إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليها. كنا بقول عن سهل بن عبد الله التستوري إيه؟ قال لي خالي: يا بني إذا أويت إلى فراشك فقل: الله ناظر إلي، الله مطلع علي. أنت عايز تقول كده لنفسك، عايز تقول كده لنفسك دلوقتي وإحنا قاعدين دلوقتي: الله ناظر إلي. علشان كده تجد الورع النادر في السلف اللي ما تلاقوش فينا. لما قلت لك عن عز الدين بن عبد السلام لما أفتى الرجل ولقى الفتوى فيها شيء من الخطأ، بعت واحد ينادي في الشارع ويقول عز الدين بن عبد السلام، كأنه بيفضح نفسه. ليه عمل كده؟ ليه؟ عشان هو عارف كده: الله ناظر إلي، وأنا لو اتفضحت النهاردة أحسن لي من أنه يفضحني غدا، أو أني أقوم بين يديه فيقول لي: لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ مش معنى يعني؟ كما في الأثر في كتب أهل الكتاب: يا ابن آدم، إنك لو جاءك خطاب من حبيب لك أخذته واعتزلت جانبا فجلست تقرأه باهتمام، وما لرسائلي بين يديك وأنت لا تهتم بها كذلك. ما القرآن بين يديك أهو لسه لحد النهاردة الأسئلة: ممكن أقرأ القرآن وأنا محدث؟ ممكن نسمع القرآن وأنا جنب؟ ممكن أقعد في الجامع وأنا حائض؟ الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ده ابن أبي حازم كان يعلق القرآن بعلاقته، يعني حفظ القرآن معلقه على الحيطة بحاجة تتعلق بيها عشان ممسكش المصحف كده مباشرة، يمسكه بالعليقة بتاعته. أنا أعلم أن هذه المسائل خلافية، وأعلم أن هذا الخلاف خلاف معتبر، ولا أنكر الآن من الناحية الفقهية حيث الثواب والعقاب، إنما أنكر الآن حيث فضلك وقدرك وهيئتك. احنا اتفقنا قبل ذلك أنكم يا أهل المساجد أفضل الناس، ثم تتكلم النهاردة عن المكروه، نعمل مكروه ولا لا إذا اختلف في كراهته وتحريمه؟ ده مش لائق بيك. ولما ذكرت لك عبد الله بن حذافة المزني رضي الله عنه، ولما قال له الرجل بتاع الروم جوعه وحط له لحم خنزير وحط له، قال: أما إني كنت أجد في دين الله مندوحة، أنا كنت أقدر أكل لأني مضطر وأنا في مخمصة وحموت، دخلوا بعد ثلاث أيام لقوه مرضيش يأكل لحمة الخنزير ولا يشرب خمرة حتى مالت عنقه بيموت. فقال له: أنا كنت عندي في الدين وسع، ديننا فيه اتساع، طب وما أكلتش ليه لحد ما كنت هتموت؟ قال: لا أحب أن أشمتكم بديني، مش عايز أشمتك في ديني. أنت أولى أنك تقول الكلام ده. المراقبة تكون من ثمرة أن يعلم المرء أن الله ألم يعلم بأن الله يرى؟ إيه، مش عارف أن الله ينظر إليه ومطلع عليه ومطلع على سره وما هو أخفى من سره وما هو أخفى من أنت أخفى من السر ده، أنت ما تدركوش ما تعرفوش، مش كل الخواطر أنت بتمسكها. الإنسان بيحلم حلم ويصحى الصبح يقول أنا ما نسيت. يعلم السر وأخفى سبحانه وبحمده، وكل مدون ومكتوب. إذا علم المرء ذلك قويت عنده المراقبة. ذكر ابن قدامة في التوابين أن رجلا من عباد بني إسرائيل أحب امرأة، أو شوف ده المراقبة تنجيه، ما هو الإنسان ممكن يغفل، ممكن يغفل، لكن طول ما قلبه حي هو المهم القلب. يقول ابن القيم رحمه الله كلام الفحواه: التوحيد في القلب كالنجوم في السماء، كلما علقت بالقلب معصية رجمها التوحيد كما ترجم نجوم السماء الشياطين. يعني الموحد ده ممكن يعصي، ايوه ممكن يعصي ويعمل كبيرة كمان، كبيرة مش يعصي صغيرة بس، ممكن ممكن ممكن يقع في كبيرة، بس اذا وقع في هذه الكبيرة كانت قوة توحيده تغسلها. واستغفار واحدة من الصحابة بآلاف الاستغفارات منك، كما أن مدا واحدا منهم بجبل أحد من أمثالنا بل لا يعادله، صح ولا لا؟ ليه؟ عشان كان قلبه متمكن من التوحيد، متمكن. فذكر ابن قدامة عن هذا الرجل أنه دخل على امرأة نظر إليها نظرة نظرة، والواحد نفسه ياخد كده شوط في خطر النظرة، لأن نظرة واحدة ممكن تضيع الواحد خالص، إلا النساء إلا النساء. كان فيه لي عمل دعوي في المنصورة في فترة من الفترات كده، كنت بروح وباجي، وبعدين هناك في الـ في في الـ في الـ الـ الـ الـ الـ الأماكن دي فيها مسألة دروس النساء دي مشتهرة، أو إن الشيخ يقعد يدي درس للنساء بس، وهو بعيد عنهم، يعني هم بعيد عنهن يرحمك الله، هو بعيد وهو تحت في المنبر وهم في مكانهم يعني. فقلت لبعض حزاق مشايخنا: مطلوب يا شيخنا مني ان اعمل كذا، واحنا ينبغي ان نرجع لشيوخنا. برضه يجعلها بين قوسين بقى، وهذه مش هقول بين قوسين يعني خارج الدرس، لا، ده هذه من سياسة النفس. وقلت لك قبل كده بدل ما تشتمهم وتنظر الى سقطاتهم والى اخطائهم حتى لو كان ذلك من وجهة نظرك، لا، اقترب منهم واستفد من خبراتهم. 35 سنة على المنبر واقف منصوب كده يواجه هذه الحياة بأعبائها، 35 سنة 40 سنة من عمرك وعمري، عايزيننا ندي درس في المسألة الفلانية نعمل ايه؟ قال لي: يا شيخ سمير ابعد عن النسوان، اوعى، ده انا تحت وهم، اوعى. فكان الإنسان لما مضى بقى في حياته والأسئلة اللي بتأتي للإنسان وبتأتي للأهل في البيت، بيرى عجبا كم من أخ دخل كده أقحم نفسه في مشكلة ولا حاجة، بلاش نقول، سقط الناس. الشاهد المراقبة، الرجل العابد ده فضل يعبد ربنا سبحانه وتعالى عبادة قاتلة وشديدة، وزي ما هو دأب بني إسرائيل: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم الإيه؟ الأعاجيب. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. فضل يتعبد إلى الله عز وجل بشدة وكذا، وبعدين بص مرة كده، بص الوحدة، بص واحدة فوقعت في قلبه، ومن غير ما ياخد باله نزل وراها: أنا أريدك. راودها عن نفسها، وهذه المرأة كانت مشهورة بالفاحشة، راودها عن نفسها. أنا قالت ما تدفع الأول 60 دينار ولا 100 دينار لازم يجوا دلوقتي. طب ده رجل كان مختليا في صومعته يكتفي باليسير من القوت على عبادته وانتهى، لا عنده لا وراء بقى مصاريف ولا وراء حاجة. فانطلق الرجل وترك الصومعة، شوف الفتنة وصلت لحد فين. لكن التوحيد في القلب ثقيل، عشان كده العلماء دايما يبدأوا لما يدرسونا بالعقيدة ويفهمك، وخد بالك وهو هتفتح بقك في المسائل دي ليه؟ يمتن عندك دواء قلبك. الراجل فتن خالص، هو نزل مشي وراها وقالت له عايزين فلوس، ساب الصومعة وراح اشتغل لحد ما حوش 100 دينار ولا 60 دينار، ثم ذهب إليها وقال: دونك المال. فصعدت على سرير من ذهب ثم تجردت ثم قالت له: هيت لك، آن الوقت. فقعد الرجل على كرسي بجوارها فأراد أن ينهض فنهض، وقف كده اهو، ثم سقط قاعدا. فنظرت إليه المرأة وقد وجدت عليه علامات الوجل والخوف الرهيبين، فقالت: مالك هذا هو الذي كنت تصبو إليه وتريده؟ ايه اللي معادك ما تقوم؟ فقال لما قمت تذكرت موقفي. اول ما موقف كده افتكر لما يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال تذكرت موقفي بين يدي الله عز وجل فلم تستطع رجلاي ان تحملاني. ثم انصرف ذاهلا، لا لهت الفلوس ولا لها حاجه، انصرف ذاهلا عنها. بحثت المراه عنه يمنه ويسرى فلم تجده. كان من بركه ايمان هذا الرجل وتوحيد هذا الرجل، طبعا هو خرج من عندها وعزل من البلد خالص، وده كما يقول ابن القيم دواء العشق. الشاب اللي بيحب واحده وخلاص وقعت في قلبه مش قادر استغنى عنها، لو كانت فاضله روح اتجوزها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين افضل من النكاح. طب فاضله وشافها ازاي؟ ممكن يشوفها تبقى جاره تبقى كذا، مش لازم تبقى يعني ماشيه معاه ولا بيكلمها ولا الكلام ده. فاضله تزوجها، طب مش فاضله ابعد بعيد عنها خالص. من أدوية العشق أن يترك لها المكان برمته. الراجل ده ما كدبش خبر بقى، طلع لم عزاله وسافر، ساب البلد ومشي. ثم بعد زمان، خد بالك، بعد زمان أتت المرأة تبحث عنه حتى دلت عليه فطرقت بابه. قالت أنت فلان؟ قال لها نعم. قالت ألا تذكرني؟ أنا التي كان من أمري كذا وكذا وكذا. قال فحملق فيها، أنت المعصية؟ فحملق فيها ثم شهق شقة وسقط ميتا. أما افتكر مع أولا التوحيد بقى تنجو به من المهالك والفتن. لو لم يكن التوحيد مستمكنا من قلب الإمام أحمد لما رد الله هذه المحنة. إنما كان التوحيد مستمكنا، لا أقول أن إخوانه من العلماء الذين أقروا كانوا فسقة، لكن كان توحيد أحمد أقوى كما أن فقهه كان أمتن. لما رجل الآن يضرب عشان بيقول القرآن مخلوق، ومع ذلك لما ذاق أحمد لسعة الصوت أول كربات، وأحمد بن حنبل كان لا يبالي بقتله ولا بسجنه، إنما كان خائفا من الصوت، واللي كان خايف منه ابتلي به، كان خايف من الصوت. قال أما إن القتل فسوف أموت والحبس فهو وبيتي سواء. قال عبد الله بن أحمد كان أبي ما كان أبي أصبر على العزلة من بشر الحافي نفسه، كان ممكن يقعد في بيته أكثر من بشر الحافي. وأما السجن فهو وبيتي سواء. طب خايف من ايه؟ قال اما اني اخشى الصوت ان افتن تحته، الضرب اتعب افتن. فقال له لص كان قد جرب الضرب يا ابا عبد الله لا عليك، انما هو صوت او صوتين ثم لا تشعر بشيء، يعني جسمك حينمل. الصوت اللي كان خايف منه، ما هو يا اخواننا التوحيد ده جزوة، جزوة بتشتعل مع المواقف، فتلاقي كلام يطلع عليك. هو ليه انس بن مالك ودي للحجاج بقى، انس بن مالك بيقول ايه؟ وجابر بن عبد الله يقول انحدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالتلبية صراخا، نصرخ بالتلبية صراخا، وفي رواية حتى بحت اصواتنا. في الصحيحين قال النبي كأني بموسى اذ انحدر في الوادي، في الوادي يلبي يجأر بالتلبية. أما الأنبياء بيجاروا كده ليه؟ لأنه هو قلبه مستمكن، توحيد الله عبادة الله في قلبه، فكأن قلبه يقول لبيك حتى غلى قدر قلبه بذكر ربه فما قدرش، فإيه؟ نطق بلسانه، نطق بلسانه. هو ده الذكر الصحيح بقى، إن القلب هو اللي يذكر أولا ثم ينضح ذلك على لسانك، فنطق به لسانه. راح مزعق مش قادر زي اللي كان بيصرخ ويموت من أهل السنة. ليه؟ لأنه غلى بتوحيد ربه وبخشية قلبه قدر قلبه فما قدرش يستحمل، فكان الوارد أقوى من المحل فسقط ميت. أحمد بن حنبل خايف من الصوت، لما علق على الخشبة وجه قلبه نحو خالقه. التوجيهة دي بقى ما تحصلش إلا بالتوحيد المستمكن من قلبك. توجيه القلب لله عز وجل ما تحصلش إلا إذا كان التوحيد مستمكن. فلما ذاق لسعة أول صوت قال الله أكبر، القرآن كلام الله غير مخلوق. وأنت المفروض بترجع بنخوفك ولا بتجترئ؟ هو ده التوحيد، يغسل ما في القلب من ايه؟ من درن. لا خوف بقى ولا ما عندكش حد تقدمه على الله عز وجل. الراجل اول ما شافها سقط ميت لانه افتكر ذنبه. الناس اللي بتمشي يقولك انا كنت هنا زمان بقى، عارف ايام زمان كنت امشي هنا بقى واعمل كذا كذا كذا في الحته الفلانيه اعمل كذا، يفضل يشرح. ليس هذا من علامات ايمانك، بل ينبغي ان تكون واجلا. خرج عتبة الغلام يوما في ليلة باردة شاتية شديدة البرودة، فقام الليل أجمعه هو وأصحابه، ثم أصبح وقد ظهرت عروقهم من شدة العبادة والإرهاق في العبادة، كأنه عامل زي بتقول الرواية كأنما خرجوا من القبور من شكلهم. فبينما هم يسيرون إذ نظر عتبة إلى موضع، بص الموضع كده وركز بصر عليه شوية، ثم شهق وأغشي عليه وتحدر منه العرق. في ليلة في يوم بارد ينزل عرق مات، فقالوا مات عتبة. فلما أفاق سئل قال هذا مكان عصيت الله فيه، فعلشان كده أغشي عليه. المراقبة تفضل بقى ماشي وانت عنيك عليها، بصيتي كم بصة عملت طيب. المراقبة دي كيف تصح لك؟ وأشوف دي نقاط بعضها فوق بعض عشان ما تخلش بحاجة. كيف تصح المراقبة وتقوى عندك في قلبك؟ بالمحاسبة. يعني أنا كانت المراقبة بتاعتي النهاردة 50% مثلا، جيت أحاسبها كده ما كنتش قاسي قوي في محاسبتها، فراغت مني النفس بتروغ روغان الثعالب كده، راغت مني ما حاسبتهاش كويس. لما أحاسبها في اليوم التالي تقوى عندي حاسة المحاسبة هذه، تقوى. فلما تقوى أقدر أكشف عنها، وتقوى عندي المراقبة، لأن حكشف النهاردة كمان بصيتي، بصيتي ما حصلش، ما بصيتش، لا بصيتي الحتة الفلانية كنا ماشيين ورفعت بصرك، وزي واحد كده يقول لك شوف شوف يا أخي الفساد، شوف ماشية عريانة زي، هو عايز يبص، هو عايز يبص اصلا، بس قال يعني في طالب ان يشوف الفساد وزعلانين جدا وكده على يعني وزان اضرابه من المتصوفة. في بعض المتصوفة كان يبص للنساء كده عيانا كده، هو يا عم النظرة حرام، يقول وانت ايش دراك بصت ايه اللي حرام؟ ده انا انما انظر اليها فاذكر حور العين الذين عند ربي، فأذكر ربي عز وجل، فهذه المرأة تعينني على ذكر ربي. يعني امشي بص بقى في الشارع عشان تعينك على، وجرهم ذلك لشرب المخدرات يقولك علشان زي الخمرة اللي عند ربي، وجرهم ذلك إلى الزنا عشان يقولك كما يجامع الرجل حور العين اللي عند ربي، وهكذا. فالمراقبة لا تقوى إلا بالمحاسبة. سئل ذو النون المصري عابد مصر وفخرها بما ينال العبد الجنة، فقال بخمس. وانا عايز اقف عند قول زنون بخمس، هو حافظ؟ حافظ، اصل اللي احنا فيه ده علم، علم بيتحفظ وبيتذاكر. انا قلت لك قبل كده كلام بيتحفظ ويتذاكر، فاول ما قال له نخش الجنة ازاي قال له بخمس، حافظ بخمس. استقامة باستقامة ليس فيها روغان، واحنا بقى اتكلمنا عن الاستقامة هنا ومسألة انك تستقيم على امر ربك عز وجل وان تداوم عليه. تفضل. لما كنا بنذكر هذه الخطبة قلت فيها احنا الان يا اخواننا سنتكلم بالسنين، مش هنتكلم بقى كلام نظري او فلان بالاخبار، لا بالسنين. تلاقي وهب بن منبه يقول لك بقيت لي 40 سنة، 40 سنة ما اغتبت فيها احدا قط. دي المداومة الاستقامة، استقامة لا روغان فيها، واجتهاد، واجتهاد ليس معه سهو. يعني في واحد ما بيسهوش؟ لا بيسهو، بس هتأتي إلى بقى إيه مرابطة في هذه المرابطات الست، هتلاقي في مرابطة منها اسمها المعاقبة. واحد مرة لقى بيت مبني، قال البيت ده بنى إمتى؟ ثم رجع على نفسه قال لها بتتكلمي في اللي مالكيش فيه، والله لو عاقبنك بصوم سنة. سنة تميم الداري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم الليل كل ليلة، فيجي ليلة من الليالي نام لحد ما الفجر يدن عليه ما أمشي الليل، فعاقب نفسه ألا ينام الليل قط لسنة. طب الصبح راح الشغل بعد الفجر نام لساعة واصحى روح الشغل وغفل كده وانا في الشغل غفل مش هنام، ده العزم. الوصول إلى المطلوب طوعا أو كرها، هنوصل هنوصل، جايلك بقى مزاج جايلك مش جايلك، والله لأزحفن بك زحفا كما كان يقول عامر ابن عبد قيس. واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة لله تعالى في السر والعلن، وانتظار الموت بالتأهب له. انت هتموت انا هموت والله وكلنا هنموت، لا لا لا ما كانش السلف كده، مش كلام، هو انتظار الموت. انا منتظر الموت صحيح، منتظر الموت، بتعمل ايه بقى؟ بلعب، يبقى انت كذاب. انما الذي ينتظر الموت هو الذي يتأهب للموت. قال بعضهم دخلت في مسجد الكوفة فوجدت رجلا يقال له كذا، اظن ذكر قال معاوية ولا غيره، فقال لي الرجل انا منذ 50 عاما وانا في هذا المسجد انتظر الموت. جهزت نفسي خالص. الرجل اللي خرج في معركة اليرموك، ذكرناه في معركة اليرموك، اول واحد قتل قال ابن كثير وقد قيل او ذكر ان اول من قتل يوم اليرموك رجل خرج الى ابي عبيدة فقال ابا عبيد ألك عند رسول الله حاجة أبلغها؟ في أي كلمة عايز نبلغها للنبي ولا حاجة؟ ليه؟ قال له قد تجهزت لأمري، أنا جاهز كده خالص ومستعد للموت. فقال أبلغ رسول الله مني السلام وأخبره أننا وجدنا ما وعد ربنا حقا. فانطلق الرجل حتى سقط صريعا شهيدا إن شاء الله. والاستعداد للموت بالتأهب له. خامسا محاسبة نفسك قبل أن تحاسب. يبقى المشارطة، المشارطة، المراقبة، المحاسبة، ودي اللي احنا بقى لازلنا فيها ونعرج عليها إن شاء الله عز وجل. لكن هنا في كلام برضو تأصيلي شوية لابن القيم، بيقول ايه بقى عشان عملية المحاسبة اللي هذكرها لك دلوقتي تنجح مش تبقى زي السلف كده، نعمل ايه؟ بيقول إن نجاح هذه العملية بثلاثة أركان. نمرة واحد أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك عشان يبقى في محاسبة، يبقى في عندك ميزان تقيس بيه حاجتين، تقيس بنعمة ربنا عليك وجنايتك وسوءك ومعصيتك. واحنا بنعصى انت عشان بقى نايم حس ان احنا كويسين جدا، ده انا كده تمام. انما العبد الذي عرف ربه لا ينفك عن ذكر التقصير قط قط. كانت عابدة تطوف بالبيت، فلما اقتربت من البيت كأنها وقفت كده، اما قربت من ايه ما بتطوفي البيت اللي كنت مشتقاله، فنظرت إلى قدمها وقالت لصاحبتها أتظنين أن مثل هذه الأقدام يليق لها أن تطوف ببيت ربي؟ هذه أقدام لطالما سارت في كذا وكذا، يعني عاملة معاصي زين العابدين. لما صعد في يوم عرفة قام فقالوا له ألا تلبي؟ ومن فقه الحج أنك إذا انتقلت من مكان لآخر كان شعارك التلبية، ألا تلبي؟ فقال مستحي من ربي. ما هو لبيك دي معناها طاعة من بعد طاعة، لبيك معناها أنا مطيع لك وعقدت معك العزم على ألا أنفك عن عبادتك ولا عن عبوديتك. طب ما تلبي، قال ما أنا مكسوف، أقول له أنا بطيعك إزاي وأنا عندي معاصي؟ زين العابدين. قال السخاوي سمي بزين العابدين لأنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. مستحي من ربي، فلما أكثروا عليه قال لبيك فسقط مغشيا عليه من على راحلته فهشم، تعور يعني. هذا هو الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في الحديث الصحيح؟ اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بإيه؟ هم الشقين هم. ده بقى الحياء، أبوء لك بنعمتك علي وأردفها بسرعة، وأبوء لك بذنبي. هو ده الفهم السليم عن الله عز وجل. كم نعمة أسداها إليك قبل أن تتفوه بطلبها، وكم معصية صعدت منك إليه، وكم من تقصير وتفريط. طب أنا هقول لك على شيء، ما هو إيمانك؟ أنا مش هقول لك معصية فرعية، ده أنا هقول لك على شيء أصلي في حياتنا. ما هو إيمانك باليوم الآخر؟ أنت مؤمن باليوم الآخر بحيث تكون عند الله محمودا؟ مؤمن إن في قيامة وحاسب؟ مؤمن جدا. لا جدا دي أنا بقى مختلف معك في جدا. ليه؟ مثال واحد، وإحنا بنقول لما نحب نقيس نفسنا إيماننا نقرأ عن السلف، ولما تقرأ عن السلف ما تراش إنها حكايات وتمزمز يا سلام ده كانوا والله كويسين جدا. لا، لما تقرأ عن السلف تعرف إنه كان عبد وانت عبد، وهو قد أمر بأشياء أمرت أنت بها، وسيقوم هو بين يدي الله وستقوم أنت، ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ده كله حيتسئل. يبقى كلنا عبيد. ماذا صنع هو إزاء كتاب الله، وماذا صنعت أنت وأنا وكلنا؟ طيب، قال بعضهم قام عبد الله بن عمر يصلي فوجدناه يميد، يعني بدأ عقله بيبدأ يذهب منه، خلاص هيذهب هيروح منه وهيغمى عليه، ما بقاش متوازن. ايه اللي حصل؟ ماله؟ قال فاقتربنا منه فوجدناه يقرأ ويتلو ويكرر قول الله عز وجل: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، يكررها ويبكي ويميد. طب أنا قريتها وانت سمعتها، حصل لنا ايه بقى انا وانت؟ مفيش. هتقول اصل مش فاهمين معناها. لا، فاهمين معناها. اللغة العربية شكل الحرف يدل عليه حتى لو انت مش فاهم معناه ايه، لكن من نافلة القول. عارف يعني ايه دعوا هنالك ثبورا؟ يعني صوت، يعني زي ما تقول يقال يا لهوتي، من ما حدث له مقيد ومربوط ونزل في مكان ضيق صرخ. فقيل له ما تصرخش مرة واحدة، صرخ براحتك خالص، براحتك، زع زي ما تحب. شوف الآية بتقول ايه: وهم يصطرخون فيها. عارف يصطرخ يعني ايه؟ يعني يفتعل، يعني مما حدث له بيصوت وبزيادة شوية. يا جماعة اسمعوني، حد يسأل فيا خلاص مفيش. هذا أمر طلي عليك، إذن في بون شاسع بيننا وبين أسلافنا. هذا أمر ينبغي أن تحط فيه على نفسك. إحنا لحد إمتى بقى نبقى ظنين بنفسنا؟ وإنت لو حسبت نفسك هتقف على معصيك، هتشوف بنفسك بس تحسبها عدل زي ما أنا سنذكر كده، تحسبها عدل زي الناس. حد الحياء أن تشهد مشهدين، ده الحياء من الله، أن تشهد نعمته السابغة وجنايتك الصاعدة وتقصيرك. لما تشهد الاثنين دول هيبقى أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هنا هو الحياء بقى اللي خليك تتكسف من ربنا سبحانه وتعالى. كم يعصي المرء ربه ومع ذلك يطعمه ويسقيه، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا. لو انت لو كان اكلي انا بايدك وعملت لك حاجه كنت حرمتني، لكنهم يسبون الله عز وجل ويتعدون حدوده ويطعمهم ويسقيهم. يا أيها الماء المهين من الذي سواك؟ أو الإنسان كان لازال لا قادر يتكلم ولا يقول ولا يفتح بقه ولا يطلب ولا يدعو، وأسدى إليه نعمة سابغة. يا أيها الماء المهين، بصق النبي على يده يوما ثم وضع سبابته أو إهامه عليها وقال من هذا خلق ابن آدم. قال الله عز وجل من هذا خلقتك يا ابن آدم. ماء مهين ده إيه؟ ده إيه يعني؟ انت ايه يعني؟ ما انتش معجز ولا حاجة. مر المهلب ابن ابي صفرة يوما على ملك ابن دينار الامير المعروف، المهلب ابن ابي صفرة، فكان عليه عباء وبرد ويختان، فقال مالك اوف اوف، فنظر اليه المهلب وقال مالك؟ قال ما هذه المشية؟ مشي كده ليه؟ فقال له المهلب اولا تعرفني؟ قال ما بلى أعرفك، أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين. فاستحيا المهلب ومضى. أدي مبدأك هو، تتخيل ليه ربنا سبحانه وتعالى أخرجك من هنا ومع ذلك أسدى إليك النعم مع تجبرك، مع تجبرك، وكان الإنسان كفورا. شهود نعمتين، نعمته سبحانه وبحمده وإيه؟ وذنبك الصاعد. وهذه النقطة لا تنجع إلا بثلاث نقاط فرعية. هتشوف كده إزاي؟ عايزين نشهد المسألة دي بجد، تشوفها إزاي؟ قال لك أولا لا يكون ذلك إلا بنور الحكمة الذي قذفه الله عز وجل في قلوب أتباع الأنبياء، فرأوا هذا المشهد رؤية جلية. يعني إيه الكلام ده بقى؟ أنا عايز أعترف باطني، قلبي يعترف، يسجد القلب لربه سجدة لا يقوم منها حتى يوم القيامة. امتى بقى يحصل كده؟ امتى يشهد نعمة الله عليه بحق؟ قال اول حاجة ده بقى توفيق من الله، وده كلام حق لابن القيم رائع، ان يقذف في قلبك نور الحكمة اللي كان في قلب ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الاكابر الاشاوس، يقوم يفهم المسألة دي عن الله عز وجل، يفهمها. بنقول ان زيد الخيل وقف على باب المسجد والنبي بيخطب، لسه جاي عشان يسلم، بس عايز يسلم، كان اسمه زيد الخيل باللام فسماه النبي زيد الخير بالره، وقف على باب المسجد عشان يجي يشوف ايه بيقول ايه النبي اللي بيكلم دون، فوقف على باب المسجد هو وكبراء طيق وكان من سادتهم والنبي على المنبر، فلما رآهم قال أنا خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدون، أنا خير لكم من اللات والعزة، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فوقع الكلام في قلب زيد الخير، أهو وقع الكلام في قلبه ما قالوش حاجة خالص. فلما دخل وسلم عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ده فهمه ونمرة واحد، نور الحكمة. طب ما يمكن لما قال له كلمتين دول وراء طلعة رسول الله البهية فأسلم وقال إن عنده حق، خد بالك. فدخل معه في بيته من المنبر لبيت النبي، الروضة دي اللي انت بتشوفها، من المنبر للحجرة العشرة متر دول، دخل معه في حجرته، فقرب النبي إليه وسادة، راجل سيد، خد اقعد على الكرسي ده، فوضعها بينه وبين رسول الله. طول ما انت قاعد على الأرض ما عدش على وسادة أبدا. فهم دي ازاي؟ نور الحكمة. طب نور الحكمة ده يجي ازاي؟ ان تتمرس المحراب يا سيدي، تتمرس العبادة عشان يصفو قلبك، يصفو. لما يصفو تعمل كده بقى زي النعمان بن بشير لما ضربه الرجل بسهم فنزعه، فضربه بسهم فنزعه، فضربه بسهم فنزعه، فلما ارهقه الدم ايقظ عمار، فهرب الرجل فقال والله لولا أني على ثغر من ثغور رسول الله ما قطعت قراءتي قط. خليه قطعني، مش هقطع الصورة أبدا. تصل إلى هذه المرحلة بالمجاهدة في العبادة. ثانيا تمييز النعمة من النقمة. في واحد بتبقى النعمة في حقه، احنا بقول لك تشهد نعم الله عز وجل، في واحد بيبقى عنده نقمة وهو بيفكرها نعمة، ويقول لك ده احنا الحمد لله احنا في نعمة، ده انا زي الفل، مثل هذا يزيد تأخرا وتقهقرا عن الله عز وجل. فالنعمة ما كانت مقرونة بطاعة، يعني أعطاك الله مالا فتنفق، أعطاك الله لسانا وعلما فتدعو، اللي كانت مقرونة بالطاعة. أما أعطاك الله مالا فتعربد، ولا نفتح محل معرض سيارات ونتعامل مع البنك والناس بتشتري ربا، لا، هو ده التمييز، الميزة بين النعمة وبين النقمة. يبقى عندك هذا الحس. ثالثا سوء الظن بالنفس. عايزين نبطل شوية ان احنا نفضل نقول احنا كويسين جدا، لا، ارجع لها بس وقسها كده على ميزان الصالحين، زي ما قلت لك كده، لما نروح النهاردة احط ابن عمر بين يدي، ما تقولش استدعى عبد الله ابن عمر، لا، المسألة مش كده. وإن شئت أن أذكر لك من هو دون ذلك، وإن شئت أن أذكر لك من هو من المعاصرين، من المعاصرين الذين هم يثبتون على الجادة. القضية مش هو ده القياس، القياس أنه كان عبد وانت عبد، تأثر بالقرآن تأثرا معلوما وأنت لم تتأثر بالقرآن بقدر معلوم. شوف اللي بينك وبينه قد إيه عشان تسخط على نفسك. قال أبو الدرداء: لا يبلغ المرء حقيقة الإيمان حتى يمقت نفسه في جنب الله، حتى يمقت الناس في جنب الله عز وجل، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أمقت، أشد مقتل. يبقى مش عاجب الأحوال ويرجع إلى نفسه فما يبقاش عاجب نفسه أكثر من الناس. يبقى نمرة واحد أن تقيس بين النعمة وإيه؟ بين النعمة وبين أن تقيس بين نعم الله عليك وبين سيئتك التي تصعد إليه، وده ما يكونش إلا بثلاث حاجات: نور الحكمة وتمييز النعمة وسوء الظن. ثانيا أن تنظر حق الله عز وجل عليك. وإحنا ذكرنا كلام ابن القيم المرة اللي فاتت بيقول: فأكثر الناس لا ينظر إلى حق الله عليه وينظر إلى حقه على الله. أكثر الناس كده، عشان كده لما بيتعب الواد، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين، مرضانا ومرضى المسلمين، لما بيتعب مثلا الولد ولا حاجة تحس بنفسك اشمعنى ابني، الله، هو الولد ده كل ما يقوم من المرض يقع في مرض، مع العيال بتجري في الشارع زي العفاريت اهو، هو ده ابنك؟ هو ده بتاعك؟ جبته بكام؟ مش بتاعك. قال الله عز وجل: إنا لله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيه؟ إنا لله، إنا لله، إنا لله. مش كده أم سلمة لما قالت لطلحة قالت له إيه؟ قالت له: أن قوما أعرون عرية. يا عم ده من الله، ده منحة، بس منحة من الله، مش بتاعك، ده مش ملكك، ده منحة من الله. بل أقول لك ما هو أدق: نفسك التي بين جنبيك منحة من الله، ملكش حق عليه، ملكش حق. قال الحسن: يدخلون النار حين يدخلون ولا زال الحمد في قلوبهم ولا يجدون عليه سبيلا، ولا يجدون عليه سبيلا. قال سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري: قال اللهم خيرتك لنا خير من خيرتنا لأنفسنا، اختر لنا يا رب انت، قول لنا افضل مننا نفسنا، ممكن اودي نفسي في داهية والله يعلم وانتم لا تعلمون. يبقى انت ما تملكش حاجة. يبقى ان تنظر الى حق الله عز وجل عليك في العبودية. ثالثا ان تعلم انك لو رضيت طاعة فانت على سوء، ولو عيرت غيرك بعيب فأنت على سوء. ده معلم اللي الإنسان ما ينزلش يقول شوف الناس عاملين ازاي، بقى كثير من الإخوة كده دلوقتي الناس صعبة جدا والناس فسقوا خالص، طب وانت يا سيدي؟ ما انت واحد من الناس، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. وألا ترضى من نفسك بطاعة قط. كان علي ابن الفضيل ابن عياض، علي ابن الفضيل ابن عياض ده يا اخوانا، الفضيل ابن عياض بيقول علي ابن ده هداني ابوه، وده في التاريخ من الابناء الذين اثروا على ابائهم واعترف الاباء لهم، زي ابن المأمون، زي ابن عمر عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، هو الذي كان عمر بن العزيز بيقول له: يا ابن الولا انت، انا كنت خبطت، يعني ما كنت تخبطت عملت حاجة، ابن هدى الله به أباه، فلينظر ولد الآن ما أفدى إلى أبيه من نعماء. مش بس لازم نخش التلفزيون حرام، ولا أنت في حرام، وأنت حرام، والعلاقة بينك وبين أمي حرام، ويروح لأمه ولا أنت طالق. زي بعض الإخوة بيحكي لي بيقول هو متزوج امرأة وليس لها أولياء إلا واحدة ست، بس عشان نعرف موضوع الولي ده أهميته، يعني ما أكلم راجل أحسن ما أكلم واحدة ست يعني، فممكن تروشني معاها. فزعل مع مراته، جات أخته الكبير، أختها الكبير، أنت بتعمل معاها كذا وكذا وكذا، قوم يا بنت البسي، ده لفظه يعني، قوم يا بنت البسي. قال لها قوم البسي إيه وأنا مش قاعد في البيت؟ قالت له ارمي عليها اليمين. مش عايز اطلقها انا، بقول لك ارمي عليها اليمين مش هطلقها. قامت ملتفته لاختها كده قالت لها انت يا بت انت طالق طالق طالق، البسي وتعالى معايا. فهذا زاهد في علم هذا وهذا فيه ازهد منه فيه، كما قال الشافعي رحمه الله. فلينظر ولد ما أسدى لأبيه. عايزين نبقى كده سرج في بيوتنا، انت سراج تضيء للناس، خليك رحمة كما كان نبيك رحمة صلى الله عليه وسلم، خليك رحمة كده. يبقى الإنسان يعلم من نفسه، يعرف من نفسه كده انه ده معلم من المعلم. اول ما تشوف نفسك ان انت راضي بالطاعة، كنا بنقول بقى عن علي بن الفضيل بن عياض، كان علي يصلي حتى يأتي إلى فراشه زحفا كالبعير، مش قادر يقف من كتر الصلاة، يقوم ماشي على ايديه ورجله كده وركبه زي الطفل الصغير كده، وأول ما يترمي على الفراش يترمي عليه كده ينظر إلى أبيه ويبكي ويقول أي أبا آهن سبقنا العباد. ما أنت بصلي طول الليل، هو ده أنا كويس جدا، ده أنا شخصيا لو صليت ربع اللي بيصلي عليه ابن الفضيل ابن عياض، كنت لما جيت هنا قعدت على كرسي وحطيت رجل على رجل وأنا بدي الدرس كده، يا جماعة أنا مصلي تلت ليلة امبارح، حد فيكم عمل زي؟ إنما كانوا لا يفتخرون بطاعة قط. ليه؟ لأنه يعلم عظمة الله عز وجل. مثال كده يا أخوانا، المثال إيه؟ الواحد فينا بيمتحن ويخرج من الامتحان يكلم صاحبه، ايه عملت ايه في السؤال الاولاني؟ اه كذا كذا كذا، ويقولوا البعض ويعيدوا البعض والكلام ده، مع ان ده العلماء بينهوا عنه على فكره، بيقولوا ده غلط لانه هيتعبك نفسيا وتعيش بقى طول المتاهه. انما الشاهد ان احنا بنعمل كده، عملت ايه فلان في السؤال الاول؟ اه حليت كذا كذا. خلاص عرفنا ان انت تمام، انت بقى ماسك الورقه بتاعت الاسئله، السؤال الاولاني حله ايه؟ انا قلت كذا كذا، وانا كمان قلت يبقى صح، والثاني يبقى صح، والثالث يبقى صح، والرابع. خلاص روحت البيت، النتيجه بكره، بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بترتجف. ليه يا ابني؟ ما انت مراجع مع صاحبك قال لك النتيجه صح، رحت جبت الكتاب من البيت، الكتاب بتاع الوزاره جبته من البيت، بصيت فيه لقيت اللي انت كتبته صح، امال خايف ليه؟ خايف ليه؟ لاني عارف ان المدرس مش هيضطهدني، اصل ملوش عندي حاجه، المدرس مش هيضطهدني، واظن في نفسي ايه؟ النقص، ان انا ممكن ابقى كتبت غلط، ان انا ممكن ابقى نسيت، يعني انا جاوبت الاجابه دي صحيحه وانا بره، ان انا ممكن ابقى نسيت وانا في اللجنه انا جاوبت غلط، انما ممكن يبقى كذا، انما ممكن يبقى كذا. ال20,000 ممكن دول بتقولهم ليه؟ عشان تظن في نفسك النقص وفي استاذك الكمال. ولله عز وجل المثل الاعلى والاكمل والانور والعظيم. انت علشان تحط على نفسك لازم تظن كده، ان انا صليت، مش انت صليت طول الليل؟ يا ترى قلبك كان فيه اخلاص ولا لا؟ لان الاخلاص لك ولا ملانش؟ لما واحد من السلف يقول انا بسمع الحديث وانا بقول حدثنا فلان لسه ببدا كده، انوي نيه، وبعدين وانا ماشي في السند انوي نيه، وبعدين لما اخلص المتن اجدد النيه تاني، ده في حديث واحد، اصله نفسه في الاخلاص، بيدور على الاخلاص. والنفس كما قال ابن القيم النفس داعيه الى الهوى وإلى المعصية، والله عز وجل يدعوك إلى نهي النفس عن الهوى، فلا زال القلب مترددا بين هوى النفس وبين مراد الله عز وجل. مش ده اللي قلناه المرة اللي فاتت؟ لما تعتبر في نفسك النقص ساعتها كل ما تطيع طاعة هتبقى صغيرة، لسه ما وصلناش. عمر بن عبد العزيز قلنا قبل كده لما ضرب خبيب كانوا يقولون له أصلح الله بك الأرض في سنتين نرجو أن تكون من أهل الجنة، فيبكي ويقول خبيب على الطريق. يعني هو خبيب ده ما تغفر ليش؟ ده أنا عملت أعمال كويسة جدا، المفروض خبيب ده تغفر لي. لا، ما يظنش كده. خبيب على الطريق. وأنت إذا علمت أن الله عز وجل الميزان عنده بمثقال الذرة، ما حدش يعرف لحد دلوقتي إيه مثقال الذرة ده، الموازين اللي وصلت دلوقتي ما وصلتش لإيه ميزان مثقال ذرة ده، مثقال الذرة عند الله عز وجل. لو عرفت المسألة دي هتعرف أنه وهو لا يظلم أحدا شيئا سبحانه وبحمده، يبقى خش له بقى من باب رحمته، ساعتها تتواضع وتتكسر وتقول له ارحمني برحمتك. قال لا يدخل أحد الجنة، لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله في رحمته. وكذلك تظن بنفسك السوء إذا عيرت غيرك بذنب. أول ما بص له كده شوف بيعمل إيه، وهو ليس بعيدا عنك. أنا أذكر في حياتي مرة واحد حكى لي كده ذنب، قلت سبحان الله شوف بيعمل إيه. ده الواحد ما يظنش أنه بعد بقى ما التزم وكده أنه يعمل العملية دي. بالليل وقعت فيه. قال سلمان الفارسي الصحابي العظيم، قال لو سخرت من كلب لخشيت أن يمسخني الله كلبا. لو قلت شوف كلب عامل ازاي، خشيت أن يمسخني الله كلبا. اوعى تبص لحد كده، ولو دي علامة المنافقين. يطلع الراجل شايل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شايل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، شايل صدقة كبيرة، يقول لك شوف المرائي بشايل بقى على كتفه وعامل لي فيها عشان يوري الناس. واحد ما معهوش طالع بتمرة، يوم ضحكين إن الله غني عن تمرة هذا، تجيب لي بلحة وجاي ما كنت أنا جيت بحاجة. ده شأن المنافق، لما تقعد تبص للناس وتستحقر ده وده ملوش لازمة وده مش عابد وده الله أخ بصراحة يعني على ما تفرج، وده أخ تايواني وده أخ، اعرف ان انت بقى اللي تايواني. في عندنا بعض النماذج للمحاسبة أقولها ونخلص إن شاء الله عز وجل، أو هذا بعض، خلينا نقول البعض ده ونزيل عليه إن شاء الله عز وجل بعد بقى العيد، عشان احنا كده خلاص خدنا أجازة العيد، مفيش إن شاء الله بقى لحد بقى بعد العيد إن شاء الله. لما يحاسب المرء نفسه ويكثر من محاسبتها بيعرف قدرها، فيعرف أنه ممكن يروح النار لولا عفو الله عز وجل. عشان كده كانت بقى دموع الخائفين وأزمات الصادقين كانت هي دي بسبب بهذا المعنى، بسبب هذا المعنى. فدخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوما فوجده آخذا بلسانه، بلسان نفسه، ويقول هذا أوردني الموارد. لسان أبو بكر الصديق أورده الموارد، بيظن كده ليه؟ أصله بيدون، أنت قلت كلمة ما كانتش المفروض، كانت مفضولة، كنت المفروض تقول الفاضل. قال بعضهم سرت خلف عمر رضي الله عنه فدخل حائطا جنينة ثم أخذ بتلابيب نفسه كده وقال إيهن يا عمر أمير المؤمنين باخ باخ، مش أنت أمير المؤمنين؟ آه والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك. قالت فاطمة بنت عبد الملك زوج عمر بن عبد العزيز، كان عمر بن عبد العزيز يوقد سراجين لمضتين، يوقد سراجا يكون زيته من بيت المال وذاك للناس، إذا قعد للرعية يولع عنديل ويقعد ده باب يحط الزيت بتاعه من بيت المال. أما إذا أوقد سراجا إذا أراد أن يعمل شيئا لنفسه أوقد سراجا زيته من ماله الخاص، فكان إذا انتهى من أعمال الناس أطفأ هذا السراج ثم أسرج لنفسه ثم جلس. وفاطمة خايفة تخش عليه، وقف بره بتراقبه. قالت فرأيته وضع يده، وشوف بس بالله عليك الموقف ده، لأن هي دي العبودية لله، انك تظهر له المسكنة كده. عشان كده الناس اللي بتطلع تحج قالع هدومه ومعري شعره ولا يقرب امرأته، كل الاحكام دي ليه؟ فقر، مفتقر اليه سبحانه وتعالى، مفتقر اليه. فجلس ووضع يده على صدغه ثم لا زال باكيا يشهق الشهقة أقول الآن خرجت نفسه فيها. ما يقعد يعيط كده يشهق شهق كده أقول مات دلوقتي. يشهق الشهقة أقول الآن خرجت نفسه فيها. فدخلت عليه ما قدرتش استحمل بقى. وإحنا بقول للزوجة هو إذا أردت أن تحبك امرأتك فاعبد الله عز وجل واعطفها على العبادة. بس علمها تعبد ربنا وهي تحبك وتقدمك على أي حد. فدخلت عليه وقالت له ما لك؟ قال ألا تعلمي إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين الأبيض والأسود والأحمر أسأل عنهم أنا وحدي. كل دول بتسأل عنهم أنا لوحدي. لما هارون الرشيد وقف في يوم عرفة ونظر إلى الناس فقال أين الفضيل بن عياض؟ خليه كلمني كده كلمتين ولا حاجة. فجاء الفضيل فقال عظني. قال يا أمير المؤمنين انظر إلى هذا الجمع كلهم ستسأل عنهم أنت وحدك غدا فأغشي عليه. حتى قال قتلت أمير المؤمنين. فقال لهم كل دول أنا سأسأل عنهم وحدي فلا أدري كيف أصدر من بين يدي ربي عز وجل. ده رجل خبر نفسه قاعد اهو مستشف قاعد يحاسب لما ده بقى يقعد طول الليل يحاسب نفسه كده هيصحى الصبح يظلم حد؟ ما لا يمكن. محاسبة حتى في أضيق الحدود. شوف لما نذكر غزوة مؤتة وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه واقف عبد الله بن رواحة وبص لقى جعفر اتقطع بين يديه مات وزيد اتقطع بين يديه. فبص كده لقى الحطمة والناس قبلت بعضه كأنه كده رجع شوية. لا أنا مش واخد على كده ده أنا كل يوم بكلمها كل يوم بتكلم معاها واخد ودي. رجع إلى الوراء قال لا أقسمت يا نفسي لتنزلن. أنت هترجع النهاردة؟ لا روحي. لتنزلن أو لتكرهن قد أجلب الناس وشد الرنة هل أنت إلا نطفة في شنة ما لك يا نفس تكرهين الجنة. ثم شاط في رماح القوم حتى قتل رضي الله عنه. ثمرة المحاسبة لا تضام أبدا. كان عطاء السليمي إذا أصبح تحسس أنفه ويقول أخشى أن أكون قد مسخت خنزيرا. عطاء السليمي العابد اللي نسي القرآن من الخوف اللي قعد على فراشه يعوده الناس من الخوف كان يقول أخشى أن أكون قد مسخت خنزيرا. ثم إذا أصبح سمع صوته صوته عالي يقول ويحك يا عطاء والله إن لم تعتدل يا عطاء وأبيك يا عطاء وأمك يا عطاء. مش ساكت. طب صوته بيعلى ليه؟ ما هو المفروض يبقى زي ما قلت لك كده غلا بها قدر قلبه. قاعد يحذرها احذري خدي بالك ويحك يا عطاء. أما عمرو بن عبد قيس ذاك الذي كان إذا كبر للصلاة والمولى الله أكبر أهل بيته يقولوا اتكلموا زي ما أنت عاوزين ما بيسمعش. عمرو شفت واحد لما يصلي ما بيسمعش حد. كان عنده فرس يحمل عليه في سبيل الله بمائة ألف وقف يصلي كده وجي حرامي حله من قدامه ومشي. فجاء الخادم قال أين الفرس يا أبا فلان؟ قال سرقه سارق. قال فما منعك أن تمنعه؟ قال ما كان لي أن أقطع الصلاة قط. 100 ألف 200 ألف ما قطعش الصلاة أبدا. عمرو بن عبد قيس كان يقوم من الليل كان يجلس في المسجد بعد العصر والناس ما كانش عندهم ليل بس. واحنا برضو ما جربناش الباب ده عبادة النهار. كان يصلي من عند الضحى إلى قائم الظهيرة قبل الظهر بربع ساعة ومن بعد الظهر للعصر وبعد العصر يذكر الله ويصلي من العصر للمغرب. فجلس بعد العصر فوجد قدمه قد انتفخت من طول القيام انتفخت. فكان ينظر يقول يا نفس هذا أمر الله لك وهذا هو قدرك وهذه هي عبوديتك. ثم إذا نام وقام من نومه قال قومي يا مأوى كل سوء. أنت معتقد بقى أن نفسك مأوى كل سوء؟ مش معتقد. عشان كده تقع في المعصية وتشعس. إنما لو حسبتها هتلاقي نظرات وخطرات ورياء وعجب وكبر وتنططت على فلان وشتمت فلان وشايف نفسك احسن من فلان. هتقول يا خبتي انا كده ما كنتش متوقع. فكان يقول قوم يا مأوى كل سوء، تقفلوا ابدا، قوم يا مأوى كل سوء والله لأزحفن بك زحفا، لو ما قدرتيش تقفي هحبك على الأرض، لأزحفن بك زحفا حتى يكون التقصير منك لا مني. حاجة يوم القيامة مش هبقى مقصر برضو، حتى لو دخلت النار مش هبقى مقصر. كان بعضهم يقول ذلك، والله لأعبدن الله عز وجل حتى ولو أدخلني النار، حتى إذا دخلت النار لا ألوم نفسي. تعرف اللوم يوم القيامة أليم، بتقعد تبص كده طب يا ريتني كنت عملت، طب ما سهرتش ليه، الله ما صحيتش بدري ليه، ما الناس داخله قدامه وانا لا بس وانا بقى بتجر وبسحب يد الخيبة. الندم ده بقى مش زي ما انا بقول لك كده، ده الندم ده أليم، ويوم يعض الظالم ياكل ايده من الندم، هياكل ايده من الندم. قوم يا مأوى كل سوء. وكان يزيد الرقاشي يقول يا نفس لو نعي لك احد اقاربك لبكيت، وانت تنعى اليك نفسك كل يوم ولا تبكي. ما صحيح كل ما يعد يوم، قلت المفروض ان انت مكتوب عند ربنا هتعيش 60 سنة، النهاردة عدى يبقى هتعيش 60 سنة الا يوم، يعني انت نقصت يوم خسرت. وعجبا من اللي بيحتفل بعيد ميلاده، بيحتفل بعيد ميلاده ده انت نقصت اصلا من ساعة ما نزلت من بطن امك وعمرك يتناقص مش بيزيد، بينقص، بتقترب من القبر من المرحلة الثانية. كل يوم بينعى إليك نفسك وما بتعيطش، لو واحد قال لك قريبك مات بتبكي، ومع ذلك أنت تنعى في كل يوم ومع ذلك لا تبكي. وآثارهم كثيرة إن شاء الله عز وجل نكمل منها مع بعض التأصيل في العبادة وكيف في المحاسبة وكيف يحاسب المرء نفسه، لكن هذا إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم الذي هو سيكون إن شاء الله بعد العيد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم، وأن يجعلنا ممن يقومون على أنفسهم، عشان طبعا إخواننا بيزعلوا في أنا شايل الأسئلة بتاعة الدرس الفائت وأقدمها على أسئلة الدرس ده، وكنت عايز أطلب من بعض إخواننا اللي هم موجودين في المسجد الورق ده مكتوب فيه اسم ربنا سبحانه وتعالى واسم النبي وحديث وآية وكده، فلما نخلص يبقى حد يلمهم ويحرقهم عشان ما حدش يدوس عليهم ولا حاجة. أنا عملت استخارة في أمر هام ومستعجل ولا بد فيه من أخذ قرار وبسرعة، فوجدت نفسي أقف موقف سلبي ولا أريد أن أخذ رأي. طبعا الكلام ده كان الأسبوع اللي فات تقريبا، إن طبعا إذا كان الأمر عاجل يبقى الأخ خلصه خلاص، لكن أنا اللي عايز أعلق عليه هنا مسألة إنك لما تستخير ما تقولش أنا مش واخد رأي، أصل أنت لما استخرت بتقول لربنا رأيك أنت إيه يا رب. الاستخارة هي الاستشارة، عايز أروح أتزوج امرأة، طب رحت شفتها خلاص شفتها ماشي، روح بقى البيت صل استخارة قول له يا رب المرأة دي لو كانت خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجله وعاقبة أمري فإيه فاقدرها لي أو اصرفها عني. طيب هياخد بعضه بعد كده ويعمل إيه؟ ملكش قرار بقى، أنت استخرت ربنا سبحانه وتعالى امضي في الموضوع. لو أن الله عز وجل علم في الأزل إن المرأة دي هتضرك يعمل إيه سبحانه وتعالى؟ يصرف عنك، تلاقي حصل بينك وبين حماك مشكلة وخلاص يا ابني مش هديها لك مثلا، أو العكس المرأة مع الرجل وخلاص كده تصد المرأة عنه أو يصد الرجل عنها، ده يبقى قضاء الله عز وجل، إنما ما يكونش لك رأي. واحذر من ألا يكون لك رأي، إنك إن تأخذ رأيا خطأ فتغرمه أحب إليك من إيه؟ منك تبقى سلبي. شخصية السلبي دي ما تنفعش، شخصية السلبي دي شخصية المنافق المتردد، إنما أنت تتعود كده خد قرار، خد قرار، خذ القرار وحتى لو طلع غلط ما يضرك. أنا في كلية الطب ولولا الامتحان ما ذكرت، فهل النيات الأخرى أجر طالما أني لولا الامتحان لم أذاكر؟ نعم، الطب ده وده برضو من علامات يعني ضعفنا وسفال همتنا، لولا الامتحان ما كنتش ذاكرت عشان كده تطلع دكتور فاشل. فين الدكتور اللي يطلع من النظري يخش على المعمل مع الناس اللي اكبر منه ويشوفهم بيعملوا ايه ويدقق؟ احنا عايزين دكاتره شاطرين، يكفون المؤنة. كل واحد يحصل له حاجة عويصة يسافر يقول لك سافر ألمانيا وبتاع، يعني ألمانيا أحسن منك، ده انت أزكى منه. يبقى ليك نية. قال الشافعي رحمه الله: ضيع الناس، أو قال له في على تضيع الناس لثلث العلم وهو الطب. وفي سؤال تاني هنا الأخ بيقول: هو فرض كفاية ولا فرض عين؟ لا هو فرض كفاية، مش لازم كله يبقى دكاترة، يعني فرض كفاية. لازم الأمة تخرج كما من الأطباء يكونون سببا في علاج مرضاهم، ده لازم. هل السنوسية من أحد الطرق الصوفية؟ آه، السنوسية التي كان منها عمر المختار. لكن هو الصوفية زمان كانوا زي الصوفية بتوع دلوقتي؟ ده هم دول اللي قاموا قدام الاحتلال في ليبيا وهم اللي قاتلوا. بتوع زمان دول كان عندهم الايه؟ كان عندهم الزهادة فقط. بعض بقى الأشياء الفرعية، انت عامل لك ورد بقى مثلا في بدعة. السلطان عبد الحميد كان عنده ورد، كان صوف السلطان عبد الحميد، وقالوا له هنقسم فلسطين، وقف وقف ما، وانتوا عارفين التاريخ كويس. مش بنقول الكلام ده ان احنا نغسل له خطأ او لا، عنده كان بيقول اوراد مش موجودة في السنة، صحيح كان ياخدوا كلام مش موجود في السنة، صحيح فيه خطأ، وكان هؤلاء عندهم من الخطأ، لكن الله عز وجل لا يحاسب الناس حسابكم. احنا لو واحد غلط غلطة بننساله معروفه، اما الله عز وجل فعنده العدل سبحانه وتعالى. كان لهم مآثرهم يا اخوانا، وكان لهم منافعهم. ويكفيك ان هم اللي ردوا. بنت عمرها 12 سنة وفي مدرسة مختلطة وعايزة تقرأ القرآن، تقرأ القرآن، لأن القرآن في الحقيقة ما فيهوش ترخيم صوت، القرآن ما فيهوش خضوع بالصوت. إذا حست بقى من نفسها أن هيكون منها شيء من كده ما تقراش، أو حد من المدرسين يفتن بها. لا، مساله ان ان ان حد، انا ما بقولش ان انت اذا رايت خطا في الناس يبقى انت مخطئ. انا لو شفت الغلط ببقى زعلان، انما اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انك انت ايه، ما تعتبرش نقص اخيك كمال فيك انت. عشان كده قال ما تقولش هلك الناس، لا فيهم خير، لازال فيهم خير. لكن في الحقيقه مش دايما بيبقى خير، مش هنبقى صحابه. احنا ايام الصحابه كان في زنا وسرقه، فلازم ننبه إني إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها كيف أخشى الله عز وجل. أن تخشى الله عز وجل، تعود عبادته وأن يتحرك قلبك في عبادته. يعني كما كان يقول بعض مشايخنا: صمت يوم، آخر اليوم تفقد قلبي كده، رق ولا لأ، دمعتي غزرت ولا لأ، قمت ليلة جنيت. احنا بنقول يا إخواننا قيام الليل ده حصاد في أول القيام وتجني في آخر الليل، تفضل طول الليل تكابد. شو بيقول حسان ضحوا بأشمط عن عثمان رضي الله عنه: عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. طول الليل وانت قاعد تكابد، إذا ما الليل أدلج كابدوه، كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوعه.